بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم إياكم والغلو في الدين، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وهذه المحاضرة ألقيت في مدينة جدة في 27 من شهر شعبان لعام 1400، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 59 ميم على 3250. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الموضوع كما سمعتم مأخوذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بحصى الجمار الذي يريد أن يرمي به صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة، وإذا هو حصى متوسط ليس بالكبير ولا بالصغير، وإنما هو بقدر حصى الخذف، أي الذي يحذف على الأصابع، فنفضه صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم قال: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فكان هذا الحديث قاعدة في الدين يرجع إليها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دينا سمحا سهلا قيما. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فهذا الدين دين قيم، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والدين القيم هو الدين المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، لأن القيم والمستقيم معناه المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، كما قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصراط المستقيم هو المعتدل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقد خط صلى الله عليه وسلم خطا معتدلا، وخط على جنبتي هذا الخط المعتدل خطوطا معوجة يمينا وشمالا، فقال للخط المعتدل: هذا صراط الله، وقال للخطوط التي عن يمينه وشماله: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، موضحا بذلك قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا هو الدين، دين الاعتدال، دين الوسط بين الإفراط والتفريط، دين الوسط بين الغلو والتساهل. كما أن هذه الأمة أمة وسط، أمة وسط بين الأمم، ليس فيها غلو كغلو النصارى، وليس فيها تساهل وتفريط كتفريط اليهود وتحللهم من شرائع الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الأمة وسط بين الغالي من الأمم وبين الجافي المتساهل المفرط من الأمم، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلا يصلح للشهادة إلا الوسط، وهو الخيار العدل، الخيار العدل، ولن يكون خيارا عدلا إلا إذا كان وسطا في الحق، لأن ما خرج عن الوسط فهو طرف، ما خرج عن الوسط فإنه يكون طرفا، والطرف على خطر، والوسط فيه الطمأنينة وفيه الأمن، أما الطرفان أو الأطراف فإنها على خطر وفيها الخوف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني طرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا هو دين الله جل وعلا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. وضد الوسط كما ذكرنا، ضد الوسط الأطراف، فإن كان الخارج عن الوسط متشددا فإنه يسمى بالغالي، والخروج إلى التشدد يسمى غلواً، وإن كان الخارج عن الوسط متساهلاً متلاعباً فإن هذا يسمى بالتساهل والتفريط والإضاعة، فصاحبه يسمى بالمتساهل في دين الله، المفرط في دين الله، المضيع لدين الله، المتبع لشهواته وهواه من دون الله عز وجل، ممن اتخذ إلهه هواه واتبع شهواته ورغباته وإن كانت مخالفة لدين الله عز وجل. ومحل كلامنا الآن هو الغلو، لأن المتساهل والمضيع هذا معلوم أنه ليس على حق، المتساهل في دين الله والمضيع هذا معلوم للناس كلهم، حتى هو عند نفسه معلوم أنه على غير حق، لكن الغالي والمتشدد هو الذي يوهم الناس أو يوهم نفسه أنه على دين وأن فعله هذا محمود وأنه زيادة خير زيادة صلاح، فلذلك ناسب الكلام عن الغلو خاصة، لأن خطر الغلو خطير، لأنه يرى أنه على حق، وأيضا الجهال وكثير من الناس يرون أنه على حق، يقولون هذا زيادة خير وهذا زيادة صلاح وحرص على الخير، من ثم يكون الخطر العظيم، يترك الدين بهذه الطريقة ويقال من لم يتشدد فليس على دين. يرى كثير من الجهال حينما يرى الغالي ويرى المتوسط فإنه يقول هذا الغالي هو الذي على الدين، أما هذا المتوسط فإنه متساهل. لذلك مصيبة الغلو مصيبة عظيمة، ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى من الغلو في كتابه الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد. وقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. غلو النصارى كثير، ومن أشده والعياذ بالله غلوهم في المسيح، غلوهم في المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام رسول الله، غلوا فيه حتى زعموا أنه هو الله، رفعوه عن مرتبة البشرية وادعوا له الإلهية وزعموا أنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهذا غلو في شخص حتى رفع فوق منزلته التي جعله الله فيها. عيسى عليه الصلاة والسلام رسول بشر مخلوق مولود من أم يأكل الطعام كغيره من الأنبياء، ليس فيه شيء من الألوهية ولا من الربوبية. والذي أوقع النصارى في هذا هو الغلو والعياذ بالله، حتى أخرجهم من الدين وجعلهم مشركين، مشركين بالله عز وجل، وسبوا الله سبا قبيحا حيث نسبوا له الولد، وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوالدة والولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا من غلو النصارى، ولهم غلو كثير في أمور كثيرة، لكن هذا والعياذ بالله أشد الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم، أن يغلى في الرسول صلى الله عليه وسلم كما غلي بالمسيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء معناه شدة المدح، يعني لا تغلو في مدحي وتزيدوا في مدحي فيجركم ذلك إلى غلو النصارى في المسيح. مدحوه حتى خرجوا به عن البشرية ووصفوه بالربوبية والإلهية، تعالى الله عما يقولون. فالرسول صلى الله عليه وسلم من كمال نصحه لأمته وشفقته، ومن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم، حذر من ذلك فقال: لا تطروني، يعني لا تغلو في مدحي وتزيد في مدحي حتى يخرج بكم ذلك إلى الغلو الذي وقعت فيه النصارى في حق المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى المنهج الصحيح في حقه صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما أنا عبد لله عز وجل، عبد كما قال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فسمى الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا لله عز وجل. والعبد لا يعبد، وليس له حق في الربوبية أو الألوهية، وإنما هو رسول. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، أنه عبد رسول. وهذا أشرف مرتبة ينالها البشر. أما الربوبية والألوهية فهي حق لله جل وعلا، لا يشاركه فيها غيره، فلا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ويميت إلا الله جل وعلا. لا يطلب شيء من ذلك من مخلوق، لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره، هذه من خصائص الله التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. فالغلو نحتاج إذن إلى بيان معناه. الغلو مصدر من غلا، يغلو غلوا مثل علا يعلو علوا، مصدر غلا. يقال غلا الشيء إذا يقال غلا الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء وتناثر يمينا وشمالا، يقال غلى الماء على النار إذا اشتد من الحرارة وخرج عن الإناء عن القدر وتناثر، هذا غلى بمعنى زاد عن الحد. يقال غلى السعر إذا زاد ثمن الأشياء في الأسواق، غلى يعني زاد، غلى السعر يعني زاد عن حده المعروف. فالغلو لغة الزيادة عن الحد، هذا هو الغلو، الزيادة عن الحد. ومعنى الغلو في الشرع الزيادة عن المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع يسمى غلوا، والنقص عن الحد المشروع يسمى تساهلا وتفريطا وإضاعة، فهما على طرفي نقيض. هذا هو الغلو لغة وشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة حذر من الغلو، كما في الحديث الذي جعل عنوانا للمحاضرة، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وكلمة إياكم هذه كلمة تحذير، كلمة تحذير وتنبيه. والغلو منصوب على التحذير، إياكم والغلو، يعني احذروا، لأن إياكم اسم فعل أو قائم مقام اسم الفعل معناه احذروا، احذروا الغلو. فالغلو منصوب بقوله إياكم، إياكم والغلو، أي احذروا الغلو. ثم بيّن صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا التحذير وخطر الغلو، فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، أي من الأمم، كما سمعتم عن النصارى. النصارى غلوا في المسيح عليه الصلاة والسلام حتى أخرجوه عن دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية. اليهود غلوا في عزير حتى أخرجوه من دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فكلا الأمتين اليهود والنصارى غلوا في البشر حتى رفعوهم عن دائرة البشرية إلى دائرة الربوبية، فكفروا وخرجوا من دين الله عز وجل. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. ثم قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، غلوا حتى في العلماء، حتى في العلماء غلوا فيهم وجعلوا كلامهم شرعا يتبع ولو كان مخالفا لدين الله عز وجل. اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم، الأحبار جمع حبر وهو العالم من اليهود، ورهبانهم، الرهبان جمع راهب وهو العابد من النصارى، اتخذوهم أربابا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. كيف اتخذوهم أربابا؟ هل قالوا للعلماء منهم يا أرباب، أو قالوا للرهبان يا أرباب؟ لا، ما قالوا هذا. ولهذا أشكلت هذه الآية على عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه لما سمعها، وكان نصرانيا قبل أن يسلم، كان نصرانيا، فقال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم. هو فهم أن العبادة هي الركوع والسجود، قال إنا لسنا نعبدهم. قال صلى الله عليه وسلم أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال عدي بلى يا رسول الله. قال فتلك عبادتهم، عبدوهم بالتحليل والتحريم من دون الله، حرموا ما أحل الله، ما أحل الله، وأحلوا ما حرم الله، فأطاعوهم وهم يعلمون أنهم مخالفون لما شرعه الله وأنهم مغيرون ومبدلون، أطاعوهم وهم يعلمون ذلك، فكان ذلك عبادة لهم. هذا من الغلو، من الغلو في الأشخاص، غلو في العلماء إلى هذا الحد. لا، العالم إنما يطاع في طاعة الله عز وجل، إنما يؤخذ قول العالم إذا وافق الدليل، فإذا خالف الدليل فإنه لا يقبل ولو كان قول عالم، وإلا كان ذلك غلوا في حقه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعلماء يقولون لا تأخذوا أقوالنا إذا خالفت الدليل فلا تأخذوها. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذلك وهو في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من القبر. الإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالأئمة رحمهم الله يحذرون من أخذ أقوالهم بدون دليل، لأنهم رجال مجتهدون يخطئون ويصيبون، فمن أخذ قول رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه مطلقا أصاب أو أخطأ فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل، كما فعلت اليهود والنصارى تماما، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا من الغلو في الأشخاص. قوم نوح إنما كان سبب شركهم وهلاكهم أنهم غلوا في الصالحين، قوم نوح تعرفون قصتهم في القرآن. قوم نوح كان فيهم رجال صالحون، كانوا على التوحيد وعلى الدين، دين آدم عليه الصلاة والسلام، ليس فيهم شرك وليس فيهم انحراف، كانوا على دين آدم 10 قرون بعد آدم. وكان فيهم رجال صالحون يقتدون بهم ويحبونهم، فقدر الله أن هؤلاء الرجال الصالحين ماتوا في 1، فحزنوا عليهم حزنا شديدا وفقدوهم، فجاء الشيطان لعنه الله وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين، هم الآن ماتوا ودفنوا ولا ترونهم، اجعلوا بدالهم صور على شكلهم تذكركم بهم، إذا رأيتم صورة فلان وصورة فلان وصورة فلان، ذكريات، هل يسمونها الآن ذكريات؟ إذا رأيتم صورهم تذكرتموهم، فنشدتم على العبادة وتذكرتم أحوالهم. جاءهم بمشروع خير في زعمه، هم، ولا هو عارف إن هذا ما هو مشروع خير، لأنه لعنه الله يريد الشر، لكن هم ظنوا إن هذا مشروع خير، فقاموا ونفذوا الفكرة الشيطانية، صوروا صور هؤلاء الصالحين ونصبوها على مجالسهم من أجل أن يتذكروا أحوالهم ويتذكروا العبادة برؤيتهم. مشى الوقت، ما حصل شرك، لأن العلماء كانوا موجودين وكانوا ينهون عن الشرك. فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وجاء جيل آخر متأخر ليس فيهم علماء، جاء الشيطان إليهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وكانوا يسقون المطر بها، فزين لهم عبادة هذه الصور والتماثيل فعبدوهم من دون الله، ومن حين إذ وقع الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام، أول رسول إلى أهل الأرض، بعثه إليهم يدعوهم إلى التوحيد والرجوع إلى عقيدة التوحيد وترك الشرك. واستمر معهم عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. وحصل بينه وبينهم من المداولات، وحصل منهم من الأذى على نبي الله شيء الكثير، كما قص الله ذلك في القرآن. قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استرشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا إلى أن استمر معهم، لكن لم يؤمن معه إلا قليل، والأكثر بقوا على الشرك وتمردوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، يعنون الأصنام، هذه التماثيل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسمى رجال صالحين، صورت هذه الصور على أشكالهم واتخذت أصناما تعبد من دون الله عز وجل، وتواصوا بالبقاء على عبادتها ومعصية نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلما يئس من إيمانهم دعا عليهم فقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوته وأغرق الكافرين بالطوفان الذي على رؤوس الجبال وعم الأرض حتى أهلكهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا من ركب مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة. السبب في هذا ما هو؟ هو الغلو. عرفتم هذا؟ السبب في كل هذا هو الغلو في الصالحين. إذن فمن غلا في الصالحين من هذه الأمة فإنه يكون مثل قوم نوح سواء بسواء. فالذي يغلو في الحسين، الذي يغلو في علي بن أبي طالب في الحسين، أو يغلو في عبد القادر الجيلاني، أو يغلو في البدوي، أو يغلو في أي مخلوق من الصالحين، الذي يغلو فيه ويطلب منه المدد ويستغيث به ويذبح له وينذر له ويتمسح بقبره وأعتابه، هذا هو دين قوم نوح سواء بسواء. هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، والسبب في هذا هو الغلو، هو الغلو في الصالحين. نحن نحب الصالحين، نحب أولياء الله ونقتدي بهم وندعو لهم، لكن لا نغلو فيهم ولا نزيد في حقهم، وإنما نحبهم ونقتدي بهم وندعو لهم. أما أننا نصرف شيئا من أنواع العبادة لهم كالذبح والنذر والطواف والدعاء والاستغاثة، فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو دين المشركين من قوم نوح وغيرهم. والسبب في هذا هو الغلو، الغلو. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أرأيتم الغلو كيف أهلك قوم نوح؟ أرأيتم الغلو كيف أهلك اليهود وأهلك النصارى؟ فلا تغلو في دين الله فتكونوا مثل هؤلاء. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من الغلو، لأنه خطير جدا. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، هذا غلو، كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فمن غلا في شخص وزعم له شيئا من الربوبية فقد اتخذه ربا وإلها ومعبودا له من دون الله عز وجل. وإن سمى هذا باسم محبة الصالحين أو توسل بالصالحين أو سماه بأي اسم، الأسماء لا تغير الحقائق، هذا شرك، هذا شرك. ولو سمي بالتوسل أو سمي بمحبة الصالحين أو ما أشبه ذلك، هذا هو الشرك، والاسم لا يغير الحقيقة. فلو سميت السم عسلا، لو سميت السم عسلا ما صار عسلا، لقتلك والله أنا شربته على أنه عسل، اسمه عسل شربته يقتلك لأنه سم. والعكس لو سميت العسل سما ما يصير سم. الأسماء لا تغير الحقائق، فإذا سمي الشرك بالأولياء والصالحين سمي توسلا وسمي محبة لهم، فإن هذا لا يغير مسماه، هو شرك بالله عز وجل، وهذا هو الذي أهلك من كان قبلنا وحذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشد الغلو الغلو في الاعتقاد والعياذ بالله، الاعتقاد في الأشياء فوق ما هي عليه، في أشخاص، الاعتقاد في أشخاص أو الاعتقاد في بقاع من الأرض أو الاعتقاد في جبال أو في أشجار أو في أحجار أو في قبور، الاعتقاد فيها أنها تنفع أو تضر أو تجلب خيرا أو تدفع شرا، اعتقاد ذلك غلو يبطل العقيدة ويخرج من الدين ويجعل صاحبه من المشركين وإن كان يظن أنه من المسلمين، لأن الكلام على الحقيقة لا على الادعاء والانتساب فقط. فالغلو قد يكون في الأشخاص كما عرفنا هذا، قد يكون الغلو في الدين، لا تغلوا في دينكم، الغلو في الدين أن الإنسان يتشدد فيحمل نفسه أكثر مما تتحمل في الصيام، في الصلاة، في الامتناع عن المباحات، يظن أن الامتناع من المباحات أنه دين. نعم، الامتناع من الحرام هذا دين، الامتناع من المشتبهات هذا دين، أما الامتناع من المباحات هذا ليس من الدين. لا تحرموا ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالغلو في الدين أن الإنسان يزيد في الطاعة ويزيد في العبادة حتى يحمل نفسه ما لا تطيق، هذا منهي عنه. أراد نفر من الصحابة أن يزيدوا في العبادة على أنفسهم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الحديث أن ثلاثة من الصحابة جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدوا به، يسألون من أجل أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فأخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرتهم نساء النبي صلى الله عليه وسلم عما كان الرسول يفعل في بيته، عما كان يقوم من الليل وعما كان يصوم، أخبروهم، لكنهم تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقالوها. ثم أجابوا عن ذلك بقولهم أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عبادة الرسول قليلة لأنه هذا شيء خاص به. لماذا؟ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، يعني يصلي كل الليل. وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر، يعني يصوم كل الدهر كل عمره ما يفطر أبدا. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، أراد أن يتبتل بمعنى يمتنع من الزواج لأجل يتفرغ للعبادة بزعمه. هذا اجتهاد منهم، قصدهم الحق، ولكن الاجتهاد إذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا الذي عزموا عليه، وأمرهم بأن يتبعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يصوم الإنسان نوافل، صيام نفل، ويفطر. يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، يصوم 3 أيام من كل شهر، يصوم 6 من شوال، يصوم يوم عرفة، 10 ذي الحجة، يصوم شهر محرم أو 9 والعاشر منه، يصوم شهر محرم أو التاسع والعاشر منه، وإذا أراد زيادة يصوم يوم ويفطر يوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الصيام صيام داود. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما ويفطر يوما. والصلاة في الليل يقول صلى الله عليه وسلم: خير الصلاة صلاة داود، ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلث الليل بعد النصف الأول ثلث، ثم ينام السدس الأخير لأجل يصلي الفجر، لأجل ينشط لصلاة الفجر، يفصل بين التهجد وبين صلاة الفجر بنوم خفيف. هذا خير القيام، وهذا يصادف جوف الليل ويصادف ثلث الليل الآخر الذي هو وقت النزول الإلهي، يجمع بين المصالح: راحة النفس والوقت الفاضل والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا القيام المشروع. أما الذي يقوم كل الليل ولا ينام أبدا هذا منهي عنه، لأن هذا تعذيب للنفس، الله جل وعلا لا يرضى بتعذيب النفس الذي يشق عليها. تزوج النساء، الزواج فيه مصالح، فيه أولا قضاء الوطر وغض البصر، وفيه الإنجاب والذرية، وفيه القيام على مصالح النساء والإنفاق عليهن، كفالة النساء، فيه تكوين الأسر المسلمة. لو أن الناس تبتلوا وتركوا الزواج انقطع النسل، فاتت المصالح، أو حصل الفساد والبغي وحصل انتشر الزنا والفحش. فالزواج فيه مصالح، الذي يترك الزواج بزعمه أن هذا عبادة لله هذا غلط. الزواج فيه مصالح، شرعه الله عز وجل لمصالح عظيمة فلا يعطل، وليس تركه عبادة لله سبحانه وتعالى، بل هو معصية. ترك الزواج ممن يقدر عليه ويحتاج إليه معصية لله عز وجل. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالغلو في العبادة لا يجوز، إنما يكون الوسط، بل قد يكون الغلو في العبادة كفرا بالله. لو قال مثلا الصلوات الخمس قليلة، أنا بجعل صلاة سادسة زيادة خير، أو صلاتين صير سبع، نقول هذا غلو وكفر بالله عز وجل، لأن من زاد في الصلوات صلاة لم يشرعها الله كفر بالله. كذلك لو زاد ركعة في الصلاة، قال مثلا صلاة الفجر وراه ما غير ثنتين، أنا بجعلها ثلاث أو بجعلها أربع زيادة خير، نقول هذا كفر بالله عز وجل، وهذا غلو في الدين. الدين اتباع واقتداء، فلا تجوز الزيادة على ما شرعه الله عز وجل. لا تغلوا في دينكم غير الحق، فالدين وسط، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو بالقدوة فلان ولا فلان ولا العابد الفلاني أو العالم الفلاني، لا، القدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اقتدى به من العلماء فهو قدوة. قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. والله جعل القدوة هو الرسول. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فمن أراد الوصول إلى الله عز وجل وأراد رضا الله فإنه يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله فيقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولا يزد من عنده شيئا، أو يقتدي بغير الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس هناك قدوة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، من اقتدى بالرسول من العلماء فإنه يقتدى به، أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتدى به في ذلك. هذا الغلو في الدين. الغلو في الأشخاص عرفنا، الغلو في الأشخاص عرفنا، عرفنا خطره، كما حصل الغلو من قوم نوح في الصالحين، وكما حصل الغلو من النصارى في المسيح، والغلو من اليهود في عزير. غلو في الأشخاص حرام، لا يجوز. وإذا رفع الأشخاص الغلو في العلماء والعباد لا يجوز، كل ينزل منزلته، ومن رفع مخلوقا إلى مرتبة الخالق فقد كفر بالله عز وجل. ومعنى رفع المخلوق إلى مرتبة الخالق ليس معناه أن يقول فلان يخلق أو يرزق، لا، هذا ما يقول أحد، حتى كفار قريش ما يقولون إن أصنامهم تخلق أو ترزق، إنما يرفعه إلى مرتبة الخالق إذا صرف له شيئا من العبادة واعتقد فيه أنه يضر وينفع من دون الله، وأنه يجلب الخير ويدفع الشر، فقد اتخذه ربا من دون الله عز وجل وجعله في مرتبة الخالق سبحانه وتعالى. الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث إن الإنسان يخرج عن نظام الشرع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون على قواعد الشريعة، وعلى ما توجبه الشريعة، وعلى منهج السلف الصالح. أما إذا خرج عن ذلك وزاد بحيث أنه يخرج على ولاة الأمور، يخرج على ولاة الأمور المسلمين وينقض ولايتهم ويدعو إلى تفريق الكلمة، لأنه يقول إن هؤلاء الولاة فيهم معاصي، فيهم مخالفات، فهذا غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا مذهب الخوارج، مذهب المعتزلة، هم الذين يرون أن الخروج على الأئمة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولاة الأمور المسلمين وإن كان عندهم معاصي، ما داموا لم يخرجوا عن الإسلام فإن ولايتهم باقية، طاعتهم واجبة، طاعتهم واجبة وولايتهم باقية. وإن عصوا وفسقوا ما لم يخرجوا إلى الكفر الصريح، قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد ما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله سلطان. إنما وقع الخوارج فيما وقعوا فيه، والمعتزلة وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال، بسبب الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الخليفة الراشد، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عليه بزعمهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأن علي رضي الله عنه مقصر في ذلك، لم يقم بالواجب، فخرجوا عليه، بل كفروه والعياذ بالله، كفروا عليا وخرجوا عليه وهم يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وتبعهم على هذا المعتزلة، اعتقدوا أن الخروج على الأئمة أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه عقيدة المعتزلة والخوارج. أما عقيدة أهل السنة والجماعة فهي تحريم الخروج على ولاة الأمور والصبر على طاعتهم مع مناصحتهم، لا يسكت، يناصحون ويبين لهم ويطلب منهم إنكار المنكر والأمر بالمعروف، يناصحون في ذلك ويبين لهم. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة قديما وحديثا. كذلك الخوارج إنما خرجوا وسموا بالخوارج بسبب غلوهم في الدين. أتدرون عن حالة الخوارج؟ الخوارج أصحاب عبادة عظيمة، أصحاب عبادة عظيمة حتى اصفرت وجوههم من قيام الليل، وكانوا يتلون القرآن، كانوا يسمع لهم دوي من تلاوة القرآن، كانوا يصومون، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. ثم قال: يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ووصفهم بأنهم يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، ما يعملون بالقرآن، إنما يعملون بالزيادة والتشدد والغلو والتنطع، حتى سموا بالخوارج بسبب أنهم زادوا عن الحد في العبادة وزادوا عن الحد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى خرجوا على ولاة المسلمين وأصبحوا فرقة معروفة، بعض العلماء يكفرهم بسبب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأمر بقتالهم ويستحلون دماء المسلمين. ولذلك الخوارج على مدار التاريخ ما عرف عنهم أنهم قاتلوا الكفار، إنما قتالهم للمسلمين، الخوارج ما قاتلوا إلا المسلمين على مدار التاريخ ما. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يقاتلون أهل الإيمان، وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان، هكذا وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا منهم. فما عرف من تاريخ الخوارج أنهم قاتلوا كافرا، وإنما قتالهم متركز على المسلمين على مدار التاريخ، والسبب في هذا هو الغلو والعياذ بالله. هذا الغلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط وله حدود بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الذي يملك السلطة عنده يد، يستطيع، كالسلطان والأمير ورجل الهيئة والحسبة، هذا له سلطة وله يد، صاحب البيت في بيته له سلطة على بيته. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، ضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. فإن لم يستطع، ما للسلطة ولا له يد، فبلسانه يبين للناس الحلال والحرام، ويبين لهم الأخطاء التي يقعون فيها، ويحذرهم من المعاصي في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، يبين لهم هذا، ويحذرهم من المعاصي وعقوباتها وشرورها، من أجل أن ينفع الله تعالى به. فإن لم يستطع، ما عنده استطاعة بالبيان باللسان، ما ليس عنده علم، لا يقدر على البيان، فبقلبه ينكر المنكر، بقلبه يكره المنكر ويبغض المنكر وأهل المنكر ويبتعد عنهم ولا يرضى بفعلهم. وإذا علم الله من قلبه ذلك فإنه يسلم من الإثم. فجعل إنكار المنكر درجات بحسب الاستطاعة. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الغلو في إنكار المنكر. الغلو أنواع كثيرة في أمور الدين وفي أمور الاعتقاد وفي الأشخاص وفي أنواع كثيرة يتطرق إليها الغلو. والمنهج السليم هو ما وضحه الله جل وعلا، وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو منهج الاعتدال في كل شيء، الاعتدال في العبادة، الاعتدال في الأشخاص من مدح وذم، الاعتدال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاعتدال في جميع أمور الدين. هذا هو المنهج السليم والمنهج الصحيح، وما خرج عن ذلك فهو كما ذكرنا إما إفراط وإما تفريط. الإفراط يسمى بالغلو والتفريط يسمى بالتساهل. وفي الحكمة المعروفة دين الله بين الغالي والجافي، الغالي عنه الغالي فيه وهو الذي تشدد، والجافي عنه وهو الذي تساهل فيه. الدين بين هؤلاء، بين الغالي وبين الجافي. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية للصراط المستقيم والاعتدال في القول والعمل والثبات على الحق إلى يوم نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان هذه الكلمة الطيبة التي بين فيها جوانب من مظاهر الغلو المنحرف ومنهج دين الله سبحانه وتعالى الوسط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يسيرون على هذا المنهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. وبين يدي كثير من الأسئلة، والجزء الأكبر من هذه الأسئلة قد تعرض لإجابته فضيلة الشيخ أثناء هذه الكلمة الطيبة، فنعتذر عن عرض كثير من تلك الأسئلة حيث أن إجاباتها ستكون إن شاء الله بين ثنايا هذه الكلمة المسجلة، ومن أراد الرجوع إلى كثير من هذه الإجابات فليرجع إلى سماع هذا الشريط بإذن الله. أما السؤال الأول الذي سأتلوه على فضيلته فهو سؤال أخ يقول فيه: نحن في بلد غير هذا البلد المبارك، ونحن مضطهدون ويعلم الله ذلك، وحكامنا ضد الإسلام وأهله ومع الكفار، ويشيعون كل رذيلة ويطاردون كل فضيلة، ويعينون كل شرير على عباد الله من الدعاة والعلماء، فكيف تكون معاملتنا مع هؤلاء الولاة فوق ذلك، وفوق ذلك أنهم لا يحكمون شرع الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنتم في هذا البلد الذي أشار إليه السائل تعملون ما تستطيعون، تستقيمون أنتم في أنفسكم وتؤدون ما أوجب الله عليكم من العبادة، وتقومون في الدعوة إلى الله عز وجل بما تستطيعون، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أما الذي لا تستطيعونه فأنتم معذورون فيه أمام الله جل وعلا. وكما سمعتم في الحديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فإذا كنتم تستطيعون الإنكار بالبيان بيّنوا، إذا كنتم لا تستطيعون الإنكار بالبيان فأنكروا بقلوبكم، وقوموا بما تستطيعون ولا يكلفكم الله أكثر من ذلك، حتى يهيئ الله سبحانه وتعالى لكم فرجا ومخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة، كان في مكة، وكانت عبادة الأصنام منتشرة في مكة، حتى على الكعبة كان عليها 360 صنما على الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، ولكنه لم يتعرض لهذه الأشياء بالإزالة أو التغيير باليد، لأنه لم يؤمر بذلك حتى هاجر إلى المدينة. لما هاجر إلى المدينة وصار له دار هجرة وصار له أنصار وجيش وجند، غزا الكفار والمشركين وقاتلهم حتى ظهر دين الله عز وجل. لكن يوم كان في مكة كان صلى الله عليه وسلم مقتصرا على الدعوة والبيان فقط، وكان أصحابه الذين أسلموا يؤذون، حتى هو صلى الله عليه وسلم يؤذى وناله من الأذى في مكة شيء الكثير. وصبر صلى الله عليه وسلم وانتظر الفرج، ولم يقابل الكفار باليد ويقابلهم بالفعل، لأنه لو فعل ذلك حصل مفسدة أعظم، حتى صار له عليه الصلاة والسلام بلد وصار له أنصار وصار له جند، وحين ذاك قاتل المشركين بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنتم في بلدكم على ما وصفت اعملوا ما تستطيعون، اعملوا ما تستطيعون، والذي لا تستطيعونه فإنكم معذورون في تركه. نعم. هذا السائل يقول: هل إطلاق ألفاظ التطرف والغلو والأصولية على الملتزمين المعتدلين هل يعد من الاستهزاء بالدين وناقض من نواقض الإسلام؟ المعتدلون المستقيمون لا يسمون متطرفين، ولا يجوز أن يطلق عليهم هذا الكلام، لأن المتطرف معناه الذي على طرف، على طرف من الدين، إما غلو وإما تساهل على طرف. أما المعتدل هذا يقال له وسط، يقال له وسط، ليس متطرفا. فوصفه بأنه متطرف هذا كذب وبهتان، ويكون من الاستهزاء بالمسلم، يكون داخل في، بل هو أشد أنواع الاستهزاء بالمسلم. والمسلم لا يجوز أن يستهزأ به، قوله لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والاستهزاء بالمسلم المتمسك إن كان استهزاء بشخصه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كان استهزاء بدينه فهذا ردة عن الإسلام. إذا كان يسميه متطرف لأنه يرى أن الدين تطرف هذا ردة عن الإسلام، أما إن كان يسميه متطرف تنقصا لشخصه فقط فهذا كبيرة من كبائر الذنوب، لأن السخرية بالمسلم، الاستهزاء بالمسلم من كبائر الذنوب. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذا دليل على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. جزاكم الله خير. يقول هذا السائل: يوجد عندنا في العمل غير مسلمين كالنصارى وغيرهم، فكيف تكون معاملتنا لهم؟ لأن كثيرا ما نتساءل عن كيفية هذه المعاملة، بحيث لا تؤثر هذه المعاملة في عقيدتنا، وحتى لا يفهم إخواننا المسلمين أننا نغلو في الدين. نرجو من فضيلتكم توضيح هذا الإشكال. معاملة اليهود والنصارى على قسمين. قسم الأول معاملتهم بالمحبة والمودة والصداقة، هذا لا يجوز أن يحبهم المسلم، أن يودهم بقلبه، هذا لا يجوز في الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فمحبتهم بالقلب هذا لا يجوز، وهو خلاف دين الإسلام، قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، معنى هذا أنه يكون حكمه حكمهم والعياذ بالله إذا أحبهم. وكذلك لا يشجعهم على كفرهم، فلا يهنئهم بعيدهم أو يتبرع لهم في إقامة شيء من طقوسهم ودينهم، لا يتبرع بشيء من المال أو يهنئهم أو يأكل من عيدهم الذي يصنعونه لعيدهم والنيروز والمهرجان والأشياء التي يعملون فيها الأطعمة في أعيادهم، لا يجوز للمسلم أن يأكل منها، لأن هذا من تشجيعهم على كفرهم، بل يبتعد عنهم وعن أعيادهم وعن عوائدهم الكفرية. النوع الثاني من المعاملة معاملتهم بالبيع والشراء والمقاولات، تأجيرهم على الأعمال، يقومون بأعمال بالأجرة للمسلمين، شق طرق أو عمل أشياء هم أخبر بها وأعرف بها، لا مانع أن المسلمين يستفيدون من خبراتهم. لقد استأجر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه الهجرة إلى المدينة، استعمل دليلا من الكفار، استأجره يدله على الطريق، هو عبد الله بن أريقط الليثي قبل أن يسلم، دل هذا على أنه يجوز أن يستأجر الكافر لعمل يقوم به للمسلمين إذا كان عنده خبرة في ذلك، كما يجوز أن يشترى منه الطعام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من اليهود الطعام، ويجوز أن يشتري منهم البضائع والمصنوعات، فالتعامل الدنيوي لا مانع منه. أما المحبة في القلب وأما مشاركتهم في أعيادهم وفي مواسم عبادتهم وتشجيعهم أو تهنئتهم أو السلام عليهم، هذا أمر لا يجوز إلا إذا سلموا على المسلم فإنهم يرد عليهم السلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم، جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، الناس في اتباع بعض المذاهب الفقهية بين إفراط وتفريط، فما هو المذهب الوسط في ذلك؟ المذاهب السنية، مذاهب الأربعة، مذاهب الأئمة الأربعة، إمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله، هذه مذاهب أهل السنة، وكذلك علماء أهل السنة من غير الأربعة ممن قبلهم أو بعدهم من علماء السنة، يؤخذ من أقوالهم ما وافق الدليل، ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ هذا، وما خالف الدليل فإنه لا يؤخذ به، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مثاب على اجتهاده، ولكن إذا أخطأ لا يجوز لنا أن نأخذ بقول خطأ ما دام أنه يخالف الدليل، أما هو فمعذور في ذلك، هو معذور في ذلك لأنه بذل وسعه ولكن لم يوفق للصواب، لأن الإنسان بشر يخطئ ويصيب، والإنسان ليس معصوما إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما العلماء غير من أتباع الأنبياء فإنهم يخطئون ويصيبون. لكن متى يعرف أنه خطأ أو صواب؟ إذا عرض على الدليل، وهذا إنما هو شأن العلماء، ما يمكن يعرض أقوال العلماء على الدليل إلا العلماء. أما المبتدئون وطلبة العلم الذين لم يتمكنوا فليس من حقهم إنهم يرجحون ويردون ويقبلون، لأنهم لا يزالون في البداية. إنما الذي يرجح قول على قول بحسب الدليل ويعرض أقوال العلماء على الدليل هم العلماء المتمكنون من هذا الأمر. أما الطالب المبتدئ فحسبه أنه يدرس ويتعلم حتى يصل إلى درجة الترجيح والتمييز بين الأقوال، حين ذاك له الحق بأن يرجح. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة بسؤال فقهي: مشكلتي هي مشكلة كثير من النساء في هذه الأيام اللاتي ابتلين بالركوب مع السائق، فزوجي متزوج بأخرى وهو دائم السفر، ووضع لنا سائقا يقوم بتلبية طلباتنا وتوصيلنا لبعض مشاورنا. والسؤال يتألف من عدة نقاط: أولا، ما هي الحالات التي يجوز عندها استجلاب سائق علما أن سائقنا مسلم وهو كبير في السن؟ الثاني، هل يعد ركوبنا مع السائق اختلاطا؟ ثالثا، هل يجوز خروجنا مع السائق للتنزه علما بأننا إذا لم نخرج فإننا نظل في البيت شهورا عديدة؟ رابعا، هل يجوز سفر ابنتي معي أنا وابنتي الأخرى مع زوجها بالسيارة؟ نريد جوابا وافيا، جزاكم الله خيرا. قضية استجلاب السائقين هذه قضية خطيرة وخطيرة جدا، فمن اضطر إلى أن يستجلب سائقا فليستجلب من المسلمين، والمسلمون كثيرون ولله الحمد، فيأتي بسائق مسلم ولا يجلب سائقا كافرا إلى بلاد المسلمين. ومسلم ملتزم أيضا، لأن ما كل من انتسب إلى الإسلام وادعى الإسلام يكون ملتزما ومتمسكا، قد يكون مكتوب في بطاقته أو في جوازه أنه مسلم لكن لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يقيم من الإسلام شيئا، هذا ليس بمسلم. حتى يلتزم، حتى يحافظ على الصلاة، تكون عقيدته سليمة ليس فيها شرك، يكون وإذا كان عنده جهل أو تقصير يعلم، ما نقول إنه يصير كامل، قد يكون عنده تقصير وعنده جهل، هذا يبين له ويدرس ويعلم ويستفيد. الحاصل أنه لا يجوز استخدام الكافر ولا المتسمي بالإسلام الذي لا يلتزم. ثانيا، النساء لا تسافر مع السائق ولا مع غيره الذي غير محرم لهن، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والمحرم من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاع والصهر وغير ذلك، أما أن تسافر مع غير محرم هذا حرام عليه. ولو كنا جماعة من النساء، لا يجوز أن يسافر جماعة من النساء مع غير محرم لعموم الحديث، ولأن المحذور موجود وهو الخشية من الفتنة، فلا تسافر المرأة أو النساء مطلقا إلا مع محارم. أما في داخل البلد، المرأة وحدها لا تركب أيضا مع السائق، المرأة وحدها لا تركب مع السائق الذي ليس محرما لها، لأن هذه خلوة محرمة، قد قال صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا وثالثهما أو كان ثالثهما الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. الخلوة محرمة بين الرجل وامرأة ليست من محارمه لا في البيت ولا في السيارة ولا في البر والنزهة ولا غير ذلك. لا تركب المرأة وحدها مع غير محرم، سواء تذهب إلى السوق أو إلى النزهة أو لزيارة أحد من أقاربها، لا تركب وحدها مع غير محرم، لا في البلد ولا خارج البلد. أما إذا كنا جماعة من النساء ركبنا مع سائق لمحل قريب إلى السوق أو إلى زيارة قريب لهن، فلا مانع من ركوب جماعة من النساء مع سائق في داخل البلد، في داخل البلد. أما الخروج عن البلد هذا لا يجوز ولو كنا جماعة من النساء، خروج عن البلد لأنه محل ريبة. أما داخل البلد وهن جماعة من النساء وليس هناك ريبة ولا احتيال فلا مانع من ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سافر مسافر إلى بلد من البلدان وفي نيته الرجوع إلى بلده، ولكنه أطال في تلك البلاد أكثر من سنة، فهل يجوز له الفطر والقصر طوال هذه المدة؟ المسافر أباح الله له الإفطار وأباح له قصر الصلاة، هذا المسافر في حالة السير في الطريق، هذا لا خلاف فيه بين العلماء في حالة السير في الطريق. إذا كان سفره يبلغ 80 كيلو فأكثر فله الفطر في رمضان وله قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. وكذلك إذا أقام أثناء سفره، إذا أقام أثناء سفره في بلد أو في بر أقام إقامة أقل من 4 أيام فإنه له القصر وله الجمع، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقه. أو أقام إقامة لا يدري متى تنتهي، أقام إقامة لا يدري متى تنتهي، يوم أو يومين أو 10 أيام، هو أقام لحاجة ما يدري متى تنتهي، هذا أيضا لا بأس، يقصر ويجمع، لأن أحكام السفر لم تنقطع في حقه، وله أن يفطر في رمضان لأنه مسافر. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فهذا يدخل في أحكام المقيمين وتنقطع أحكام السفر في حقه، فيلزمه إتمام الصلاة ويلزمه الصيام في رمضان لأنه أصبح مقيما. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أسألك بالله العظيم إلا قرأت هذا السؤال، هل يعد التزام منهج السلف في الأصول والفروع في العقيدة والفقه والسلوك، هل يعد ذلك غلوا أم أنه هو الدين الوسط؟ مع أن الإجابة قد وردت. الالتزام بالأصول والفروع هذا هو المطلوب، وليس هذا تطرفا أو غلوا، هذا هو المطلوب وهو الواجب، الالتزام بأصول الدين وفروعه والاستقامة على ذلك، هذا هو المطلوب من المسلم. إنما الغلو الزيادة على المشروع، هذا هو الغلو. وأنا وضحت هذا، إن الغلو هو الزيادة على المشروع، الإتيان بشيء لم يشرعه الله عز وجل زيادة على ما شرعه الله، هذا هو الغلو. نعم. هذا الحقيقة بالنسبة لمقدمة هذا السؤال، في مثل هذه الحالات إنما يسأل بالله عز وجل. نعم. أقول في مثل هذه الحالة التي يسأل الإنسان فيها، نعم، وهذا يلبى لكل إنسان، يلبى لكل إنسان يسأل بالله العظيم إن كان سؤاله مهم أو غير مهم. المنهي عنه السؤال بوجه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، سؤال بوجه الله لا يجوز إلا الجنة. أما السؤال بالله ما في مانع، لأن هذا من الإقسام ومن الحلف. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، تساءلون به تقول أسألك بالله، هذا من باب التأكيد والإلزام، ما في حرج إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، وهذا السؤال ما قبل الأخير، ما حكم تقليد الكفار في لباسهم وفي هيئتهم وقصات شعرهم ونحو ذلك من أمور؟ ما حكم تقليد الكفار في لباسهم وفي هيئتهم وقصات شعرهم؟ كل ما يختص بالكفار من العادات والعبادات والتقاليد لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيه، ما كان من خواصهم لا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم فيه، لا في لباسهم ولا في قصة شعرهم ولا في حلق لحيته وإعفاء شاربه ولا غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وضابط التشبه كما ذكرت لكم تشبه بهم فيما هو من خواصهم، أما ما كان مشتركاً بينهم وبين المسلمين فهذا ليس فيه تشبه، ما كان مشتركاً كالأكل والشرب والمشي والأشياء المشتركة هذه ليست من التشبه. نعم. جزاكم الله خيراً. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لا يخفى عليكم ما يواجهه المسلمون من قتل وتشريد واضطهاد في جميع أنحاء العالم، فما هو دور العلماء والدعاة تجاه الأمة لإيقاظ النفوس والوقوف مع أولئك المضطهدين؟ دور الأمة الإسلامية مع إخوانهم المضطهدين مساعدتهم بما يستطيعون من الأموال والدعاء لهم وأيضاً إرشادهم وتوجيههم، يساعدهم إخوانهم المسلمون بما يستطيعون من ما ينفعهم ومما يقوي جانبهم من دعوتهم إلى الله وتعليمهم أمور دينهم ومن بذل الأموال لهم الأكل والشرب واللباس وتأمين المساكن وبناء المدارس وإعطائهم المال الذي يساعدهم على الدفاع عن أنفسهم ودفاع وقتال الكفار فيما لرد الاعتداء عليهم. هذا دور المسلمين في كل مكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلم يتألم لإخوانه المسلمين في أي مكان من الأرض ويكره لهم ما يكرهون من الشر ومن الإيلام ومن الأذى ومن العذاب على أيدي أعدائهم، ويساعدهم بما يستطيع فيما يخفف عنهم الأذى ويدفع عنهم الضرر. هذا هو الواجب على كل مسلم تجاه إخوانه المسلمين في أي مكان كانوا. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن ينصر أولياءه ويخذل أعداءه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينقذ المسلمين مما هم فيه من الاضطهاد والتعذيب في بقاع الأرض، وأن يمنحهم النصر والتمكين، وأن يثبتهم على دينهم. أسأله سبحانه أن يثبتهم على دينهم وأن يعلمهم ما ينفعهم وأن يقوي إيمانهم وأن ينصرهم على عدوهم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وفرق